السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع عمود الإسلام وأول ما يحاسب عليه الإنسان، بل عن الركن التالي لتوحيد الملك الديان. يقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. رواه أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. رواه الطبراني. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة، رفع الله قدرها وضاعف أجرها. يقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم أنها حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى والحاكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه مسلم، أي من الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحقرون وتنفلون، أي من النوافل الغير مؤكدة، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. رواه الطبراني وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم، أي لا ذنب عليه. وعن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكًا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. أرأيتم لو أن رجلاً كان يعتمل أي يعمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني. عباد الله، هذه بعض فضائل الصلاة، وهي أنها عمود الإسلام ومدار صلاح الأعمال وفلاح الآخرة، وهي خير عمل. من علم أنها حق واجب دخل الجنة، ومن استكثر منها كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيها. السجدة منها ترفع درجة وتمحو خطيئة وتكتب حسنة، والركعتين من نفلها خير من الدنيا وما فيها. من أسبغ وضوءها واستحضر قلبه فيها خرج منها مغفورا له كيوم ولدته أمه. وكل صلاة تحط ما بين يديها من خطايا، وسيسأل عنها الناس قبل كل شيء، فإياكم والتفريط والتهاون. فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر ليلة البدر، أي بأعينكم، وليس دونه شيء. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. متفق عليه، أي صلاة الفجر والعصر. وهذا فيه دلالة على أن المحافظة على هاتين الصلاتين سبب لدخول الجنة والتنعم بالنظر إلى رب العزة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي العصر والفجر. رواه مسلم. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة. وأما صلاتها في جماعة فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعفوا على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، رواه الطبراني. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه، رواه ابن ماجه. وفي رواية من حديث ابن عمر: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، رواه الإمام أحمد. فهذه الأحاديث أيها الناس فيها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 ضعفا، وأنها سبب لغفران الذنوب والبراءة من النار والنفاق، وسبب للدخول في جوار الله، وأن الماشي لها يبشر بالنور التام يوم القيامة، وأن كل خطوة يخطوها تحط خطيئة وترفع درجة، وأنه ذاهب لزيارة ربه، وحق على المزور أن يكرم الزائر، ولذلك يعد له نزلا في الجنة أي ضيافة كلما ذهب، وأن أجره كأجر الحاج المحرم، وأنه كلما بعدت داره ومشى زاد أجره عند ربه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وأنه في ذمة الله وعهده وحمايته، هذه بعض الأجور. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، أي ليعجب من الصلاة في الجماعة، رواه أحمد. فالصلاة الصلاة والجماعة الجماعة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. قال: فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي من شدة المرض، حتى يقام في الصف. عباد الله، هذا طريق سلفكم وصحابة نبيكم، فاحذروا سبيل أهل النفاق وحافظوا على دينكم، فلا يفوت هذه الأجور إلا من رق دينه وماتت همته. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها. لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا، فأضرمها عليهم نارا، إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. رواه مسلم. وأتى يوما المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بيتي بعيدة، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة. وفي رواية قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيح. فإياكم والتخلف عن الصلاة عباد الله. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم؟ قالت: فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. رواه ابن ماجه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فمن هانت عليه صلاته فأي شيء يعز عليه من دينه. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. قال عمر رضي الله عنه: وقد رأى رجلاً متأطئاً رأسه في الصلاة: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى: في صلاتهم خاشعون، قال: كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم، وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم، فلا يلتفتون يميناً ولا شمالاً. هذا أيها الناس في كمالها وإتمامها، فكيف بأدائها؟ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار،